شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن عمرو قال: قلت يا رسول الله، أرأيت رجلا ضربني بالسيف فقطع يدي ثم لاذ مني بشجرة ثم قال لا إله إلا الله، أأقتله؟ قال: لا. فعدت مرتين أو ثلاثة فقال: لا إلا أن تكون مثله قبل أن يقول ما قال، ويكون مثلك قبل أن تفعل ما فعلت. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا سليمان يعني بن المغيرة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المقداد قال: أقبلت أنا وصاحبان لي قد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، قال: فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس أحد يقبلنا. قال: فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق بنا إلى أهله، فإذا ثلاث أعنز، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتلبوا هذا اللبن بيننا. قال: فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان نصيبه، ونرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبه، فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، ثم يأتي المسجد فيصلي، ثم يأتي شرابه فيشربه. قال: فأتاني الشيطان ذات ليلة فقال: محمد يأتي الأنصار فيتحفونه ويصيب عندهم، ما به حاجة إلى هذه الجرعة، فاشربها. قال: ما زال يزين لي حتى شربتها، فلما وغلت في بطني وعرفت أنه ليس إليها سبيل، قال: ندمني، فقال: ويحك ما صنعت، شربت شراب محمد، فيجيء ولا يراه فيدعو عليك فتهلك، فتذهب دنياك وآخرتك. قال: وعلي شملة من صوف، كلما رفعت على رأسي خرجت قدماي، وإذا أرسلت على قدمي خرج رأسي، وجعل لا يجيء لي نوم. قال: وأما صاحباي فناما، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، ثم أتى المسجد فصلى، فأتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا، فرفع رأسه إلى السماء قال: قلت الآن يدعو علي فأهلك، فقال: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. قال: فعمدت إلى الشملة فشددتها علي، فأخذت الشفرة فانطلقت إلى الأعنز أجسهن أيهن أسمن، فأذبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هن حفل كلهن. فعمدت إلى إناء لآل محمد ما كانوا يطمعون أن يحلبوا فيه، وقال أبو النضر مرة أخرى أن يحتلبوا فيه، فحلبت فيه حتى علته الرغوة، ثم جئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما شربتم شرابكم الليلة يا مقداد؟ قال: قلت: اشرب يا رسول الله. فشرب ثم ناولني، فقلت: يا رسول الله اشرب. فشرب ثم ناولني، فأخذت ما بقي فشربت، فلما عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد روي، فأصابتني دعوته، ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إحدى سوآتك يا مقداد. قال: قلت: يا رسول الله، كان من أمري كذا، صنعت كذا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كانت هذه إلا رحمة من الله، ألا كنت آذنتني نوقظ صاحبيك هذين فيصيبان منها؟ قال: قلت: والذي بعثك بالحق، ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من الناس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن إسحاق حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثني سليم بن عامر حدثني المقداد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قيد ميل أو ميلين قال فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم منهم من يأخذه إلى عقبيه ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه ومنهم من يأخذه إلى حقويه ومنهم من يلجمه إلجاما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا الوليد بن مسلم حدثني ابن جابر قال سمعت سليم بن عامر قال سمعت المقداد بن الأسود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل إما يعزهم الله فيجعلهم من أهلها أو يذلهم فيدينون لها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا بقية بن الوليد حدثني إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن جبير بن نفير وعمر بن الأسود عن المقداد بن الأسود وأبي أمامة قالا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا الفرج حدثنا سليمان بن سليم قال قال المقداد بن الأسود لا أقول في رجل خيرا ولا شرا حتى أنظر ما يختم له يعني بعد شيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قيل وما سمعت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمعت غليا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه أخبرني عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المقداد بن عمرو الكندي وكان حليفا لبني زهرة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقد تلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أقتله يا رسول الله بعد أن قالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله قال يا رسول الله إنه قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب عن المقداد بن الأسود قال لما نزلنا المدينة عشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة عشرة يعني في كل بيت قال فكنت في العشرة الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم فيهم قال ولم يكن لنا إلا شاة نتجزأ لبنها قال فكنا إذا أبطأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شربنا وبقينا للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه فلما كان ذات ليلة أبطأ علينا قال ونمنا فقال المقداد بن الأسود لقد أطال النبي صلى الله عليه وسلم ما أراه يجيء الليلة لعل إنسانا دعاه قال فشربته فلما ذهب من الليل جاء فدخل البيت، قال فلما شربته لم أنم أنا، قال فلما دخل سلم ولم يشد، ثم مال إلى القدح، فلما لم ير شيئا أسكت، ثم قال اللهم أطعم من أطعمنا الليلة. قال وثبت وأخذت السكين وقمت إلى الشاه، قال ما لك؟ قلت أذبح، قال لا، ائتني بالشاة، فأتيته بها فمسح ضرعها فخرج شيئا ثم شرب ونام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا مالك عن سالم أبي النضر عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يدنو من امرأته فيمذي، قال إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه، قال يعني يغسله، وليتوضأ وضوءه للصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عياش حدثنا أبو عبيدة الوليد بن كامل من أهل حمص البجلي حدثني المهلب بن حجر البهراني عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود عن أبيها أنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى عمود ولا عود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد له صمدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا بقية حدثني الوليد بن كامل عن حجر أو أبي حجر بن المهلب البهراني قال حدثتني ضبيعة بنت المقداد بن معدي كرب عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى إلى عمود أو خشبة أو شبه ذلك لا يجعله نصب عينيه ولكن يجعله على حاجبه الأيسر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المقداد بن الأسود قال قدمت المدينة أنا وصاحب لي فتعرضنا للناس فلم يضفنا أحد، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا له فذهب بنا إلى منزله وعنده أربع أعنز، فقال احتلبهن يا مقداد وجزئهن أربعة أجزاء وأعط كل إنسان جزءه، فكنت أفعل ذلك، فرفعت للنبي صلى الله عليه وسلم جزءه ذات ليلة فاحتبس واضطجعت على فراشي، فقالت لي نفسي إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى أهل بيت من الأنصار فلو قمت فشربت هذه الشربة، فلم تزل بي حتى قمت فشربت جزءه، فلما دخل في بطني وتقار أخذني ما قدم وما حدث، فقلت يجيء الآن النبي صلى الله عليه وسلم جائعا ظمآن فلا يرى في القدح شيئا، فتسجيت ثوبا على وجهي، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم تسليما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم، فكشف عنه فلم ير شيئا، فرفع رأسه إلى السماء فقال اللهم اسق من سقاني وأطعم من أطعمني، فاغتنمت دعوته وقمت فأخذت الشفرة فدنوت من الأعنز فجعلت أجسهن أيهن أسمن لأذبحها، فوقعت يدي على ضرع إحداهن فإذا هي حافل، ونظرت إلى الأخرى فإذا هي حافل، فنظرت فإذا هن كلهن حفل، فحلبت في الإناء فأتيته به فقلت اشرب، فقال الخبر يا مقداد، فقلت اشرب ثم الخبر، فقال بعض سوآتك يا مقداد، فشرب ثم قال اشرب، فقلت اشرب يا نبي الله، فشرب حتى تضلع، ثم أخذته فشربت، ثم أخبرته الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هيه، فقلت كان كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه بركة نزلت من السماء، أفلا أخبرتني حتى أسقي صاحبيك؟ فقلت إذا شربت البركة أنا وأنت فلا أبالي من أخطأت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب قال جعل رجل يمدح عاملا لعثمان فعمد المقداد فجعل يحث التراب في وجهه فقال له عثمان ما هذا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن سعيد بن العاص بعث وفدا من العراق إلى عثمان فجاءوا يثنون عليه فجعل المقداد يحثو في وجوههم التراب وقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثو في وجوه المداحين التراب. وقال سفيان مرة فقام المقداد فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أحثوا في وجوه المداحين التراب. قال الزبير أما المقداد فقد قضى ما عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حدثنا عطاء عن عائش بن أنس البكري قال تذاكر علي وعمار والمقداد المذي فقال علي إني رجل مذاء وإني أستحي أن أسأله من أجل ابنته تحتي فقال لأحدهما لعمار أو للمقداد قال عطاء سماه لي عائش فنسيته سل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال ذاك المذي ليغسل ذاك منه قلت ما ذاك منه قال ذكره ويتوضأ فيحسن وضوءه أو يتوضأ مثل وضوئه للصلاة وينضح في فرجه أو فرجه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن وائل بن داود قال سمعت عبد الله البهي أن ركبا وقفوا على عثمان بن عفان فمدحوه وأثنوا عليه وثم المقداد بن الأسود فأخذ قبضة من الأرض فحثاها في وجوه الركب فقال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال جاء رجل إلى عثمان فأثنى عليه في وجهه قال فجعل المقداد بن الأسود يحثو في وجهه التراب ويقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقينا المداحين أن نحثو في وجوههم التراب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حبيب عن مجاهد عن أبي معمر قال قام رجل يثني على أمير من الأمراء فجعل المقداد يحثي في وجهه التراب وقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثي في وجوه المداحين التراب. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك وحدثنا إسحاق أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال علي فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله. قال المقداد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج أخبرنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث أن رجلا جعل يمدح عثمان فذكر مثل معنى حديث سفيان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه قال أخبرني أن المقداد أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فاختلفنا ضربتين فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أقاتله يا رسول الله بعد أن قالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله قلت يا رسول الله إنه قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها أقاتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن المقداد بن الأسود حدثه قال قلت يا رسول الله أرأيت إن اختلفت أنا ورجل فذكر الحديث إلا أنه قال أقتله أم أدعه. حديث محمد بن عبد الله بن سلام رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا مالك يعني بن مغول قال سمعت سيارا أبا الحكم غير مرة يحدث عن شهر بن حوشب عن محمد بن عبد الله بن سلام قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا يعني قباء قال إن الله عز وجل قد أثنى عليكم في الطهور خيرا أفلا تخبروني؟ قال يعني قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال فقالوا يا رسول الله إنا نجده مكتوبا علينا في التوراة الاستنجاء بالماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد حدثنا سلام بن مسكين حدثنا شهر بن حوشب عن محمد بن يوسف ابن عبد الله بن سلام وذكر حديث الجار. حديث يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا بكير بن الأشج عن يوسف بن عبد الله بن سلام أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنحن خير أم من بعدنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدهم أحدا ذهبا ما بلغ مد أحدكم ولا نصيفه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن كناسة حدثنا يحيى بن أبي الهيثم العطار عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وأجلسني في حجره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا يحيى بن أبي الهيثم العطار قال سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام يقول سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على رأسي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن النضر بن قيس قال سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام يقول سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف. حديث الوليد بن الوليد رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن الوليد بن الوليد أنه قال يا رسول الله إني أجد وحشة، قال فإذا أخذت مضجعك فقل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، فإنه لا يضرك وبالحرى أن لا يقربك. حديث قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن القاسم بن مخيمرة عن أبي عمار قال سألت قيس بن سعد عن صدقة الفطر فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل الزكاة، ثم نزلت الزكاة فلم ننهى عنها ولم نؤمر بها ونحن نفعله، وسألته عن صوم عاشوراء فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل رمضان، ثم نزل رمضان فلم نؤمر به ولم ننهى عنه ونحن نفعله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا يزيد بن أبي حبيب أن قيس بن سعد بن عبادة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شدد سلطانه بمعصية الله أوهن الله كيده يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة ومحمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى أن سهل بن حنيف وقيس بن سعد كانا قاعدين بالقادسية فمروا بجنازة فقاما، فقيل إنما هو من أهل الأرض، فقالا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقام، فقيل له إنه يهودي، فقال أليست نفسا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن القاسم بن مخيمرة عن أبي عمار الهمداني عن قيس بن سعد قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعلها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي ليلى عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن محمد بن شرحبيل عن قيس بن سعد قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فوضعنا له غسلا فاغتسل، ثم أتيناه بملحفة ورسية فاشتمل بها، فكأني أنظر إلى أثر الورس على عكنه، ثم أتيناه بحمار ليركب، فقال صاحب الحمار أحق بصدر حماره، فقلنا يا رسول الله فالحمار لك. حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال سمعت شعبة يحدث عن قتادة قال سمعت الحسن يحدث عن سعد بن عبادة أن أمه ماتت فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال نعم. قال فأي الصدقة أفضل؟ قال سقي الماء. قال فتلك سقاية آل سعد بالمدينة. قال شعبة فقلت لقتادة من يقول تلك سقاية آل سعد؟ قال الحسن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا سليمان بن كثير أبو داود عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن سعد بن عبادة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها نذر أفيجزئ عنها أن أعتق عنها؟ قال أعتق عن أمك.

أو نهاه عن ذلك وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وقد عقص رأسه فنهاه، أو قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو عاقص رأسه. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا زهير حدثنا مخول عن أبي سعد المؤذن فذكر معناه، قال مخول عن أبي سعد المدني فذكر معناه، قال يقول له أبو جعفر: يا أبا سعد أنت رأيته. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن جريج قال حدثني عمران بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري يحدث عن أبيه أنه رأى أبا رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم مر بحسن بن علي وحسن يصلي قائما وقد غرز ضفرته في قفاه فحلها أبو رافع فالتفت إليه مغضبا فقال أبو رافع: أقبل على صلاتك ولا تغضب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذلك كفل الشيطان، يعني مغرز ضفرته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان حدثنا صالح بن كيسان عن سليمان قال: قال أبو رافع: لم يأمرني أن أنزله ولكن ضربت قبته فنزل. قال أبي: سألت ابن عيينة عن هذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به ونهيت عنه فيقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي حدثنا زكريا بن عدي حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: سألت علي بن الحسين فقال: أخبرني أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حسن بن علي الأكبر حين ولد أرادت أمه فاطمة أن تعق عنه بكبشين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعقي عنه، ولكن احلقي شعر رأسه ثم تصدقي بوزنه من الورق في سبيل الله، ثم ولد حسين بعد ذلك فصنعت مثل ذلك. أبو جهيم رضي الله عنه. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي حدثنا وكيع وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسل إلى أبي جهيم قال عبد الرحمن: بعثني زيد بن خالد إلى أبي جهيم الأنصاري: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الرجل يمر بين يديه الرجل وهو يصلي؟ قال: سمعته يقول: لو يعلم أحدكم ما له في أن يمر بين يدي الرجل وهو يصلي كان لأن يقف 40، قال: لا أدري عاما أو شهرا أو يوما خيرا له من ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا مالك عن أبي النضر عن بسر بن سعيد قال: أرسلني زيد بن خالد إلى أبي جهيم الأنصاري أسأله: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في من مر بين يدي مصل؟ قال: سمعته يقول: لأن يقوم في مقامه 40 خير له من أن يمر بين يدي مصل. قال: فلا أدري قال 40 سنة أو 40 شهرا أو 40 يوما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن عمير مولى عبد الله بن عباس وكان عمير مولى عبد الله بن عباس ثقة فيما بلغني عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض حاجته نحو بئر جمل، ثم أقبل فلقيه رجل من أصحابه فسلم عليه، فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وضع يديه على الجدار، ثم مسح وجهه ويديه، ثم قال: وعليك السلام. عبد الرحمن بن كعب عن عمه رضي الله عنه: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال: قال الزهري: فأخبرني ابن كعب بن مالك عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث إلى ابن أبي الحقيق بخيبر نهى عن قتل النساء والصبيان. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن عمه أن كعب بن الأشرف كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ أن يبعث إليه 5 نفر، فجاءوه وهو في مجلس قومه في العوالي، فلما رآهم ذعر منهم وقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جئنا إليك لحاجة. قال: فليدن إلي بعضكم فليحدثني بحاجته. فدنا منه بعضهم، فقال: جئناك لنبيعك أدرى علنا. قال: والله لئن فعلتم لقد جهدتم منذ نزل هذا الرجل بين أظهركم أو قال بكم، فواعدوه أن يأتوه بعد هدأة من الليل. قال: فجاءوه فقام إليهم، فقالت امرأته: ما جاءك هؤلاء هذه الساعة بشيء مما تحب؟ قال: إنهم قد حدثوني بحاجتهم. فلما دنا منهم اعتنقه أبو عبس وعلاه محمد بن مسلمة بالسيف، فطعنه في خاصرته بخنجره فقتلوه. فلما أصبحت يهود غدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: قتل سيدنا غيلة، فذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يهجوه في أشعاره وما كان يؤذيه. قال: ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يكتب بينه وبينهم كتابا أحسبه، قال: فكان ذلك الكتاب مع علي بعد. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سفيان عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعث إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والولدان. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن حميد أبو سفيان عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طير تعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله عز وجل إلى جسده. أبو أمامة الحارثي رضي الله عنه: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب بن مالك عن أخيه عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي أمامة أحد بني حارثة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقتطع الرجل حق رجل مسلم بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. فقال رجل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان سواكا من أراك. حدثنا عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال: أخبرنا إسماعيل يعني ابن جعفر قال: أخبرني العلاء يعني ابن عبد الرحمن عن معبد بن كعب السلمي عن أخيه عبد الله بن كعب عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فذكر معناه. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرني مالك عن العلاء عن معبد بن كعب عن أخيه عبد الله بن كعب عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. قالوا: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. يقولها ثلاثا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زهير يعني بن محمد عن صالح يعني بن كيسان أن عبد الله بن أبي أمامة أخبره أن أبا أمامة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البذاذة من الإيمان، البذاذة من الإيمان، البذاذة من الإيمان. شريق رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا سعيد بن سلمة بن أبي الحسام قال حدثني مولى لآل عمر قال حدثنا صالح بن كيسان عن عيسى بن مسعود بن الحكم الزرقي عن جدته حبيبة بنت شريق أنها كانت مع أبيها فإذا بديل بن ورقاء على العضباء راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم برحله فنادى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان صائما فليفطر فإنها أيام أكل وشرب. مالك بن عمير رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت أبا صفوان مالك بن عمير الأسدي وقال محمد بن جعفر ابن عميرة يقول: قدمت مكة قبل أن يهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترى مني رجل سراويل فأرجح لي. الأرقم رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عصام بن خالد حدثنا العطاف بن خالد حدثنا يحيى بن عمران عن عبد الله بن عثمان بن الأرقم عن جده الأرقم أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال: أين تريد؟ فقال: أردت يا رسول الله هاهنا، وأومأ بيده إلى حيز بيت المقدس. قال: ما يخرجك إليه أتجارة؟ قال: لا، ولكن أردت الصلاة فيه. قال: فالصلاة هاهنا، وأومأ إلى مكة بيده خير من ألف صلاة، وأومأ بيده إلى الشام.